والسلام عليهم وتهنئتهم بكرامة الله لهم، فيقول سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. بماذا؟ بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولم لا؟ والذي يعلم جزاء الصابرين إنما هو رب العالمين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتتجلى صورة التكريم في أجل وأعلى معانيها للصابرين بمعية الله جل وعلا لهم، فيقول سبحانه: إن الله مع الصابرين. وبالجملة لقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا ذكر الصبر في 90 موضعا في القرآن الكريم، وهذا إن دل فإنما يدل على عظيم شرفه وكبير مكانته عند الله جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أعظم عطاء، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لذا قال: والصبر ضياء، في الحديث الذي رواه مسلم من حديث الحارث الأشعري الطويل، والصبر ضياء، أعظم ضياء وأعظم زاد للبلاء هو الصبر. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم البلاء مع عظم الجزاء. الله أكبر. إن عظم البلاء مع عظم الجزاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذا هو الصحابي الجليل الذي تعرض للفتن والأذى حتى كاد يوما أن تعصف الفتنة بقلبه فلم يصبر. إنه خباب بن الأرت رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد الأذى وزادت الفتن على رؤوسهم في مكة في أول أمر الدعوة، فيأتي خباب بن الأرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشتكي إليه الحال وليرفع إليه الشكوى، فيقول خباب، والحديث رواه البخاري: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي عليه الصلاة والسلام وقد احمر وجهه وقال: والله لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه ولحمه، فما يصده ذلك عن دينه. والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أودي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو بلال يؤخذ تحت حرارة الشمس المحرقة في أرض الجزيرة في مكة، وعلى هذه الرمال المتأججة الملتهبة ليرمى على هذه الرمال على ظهره، وتوضع الحجارة القوية الكبيرة على صدره. لماذا؟ لأنه قال لا إله إلا الله. إنها الجريمة القديمة الحديثة، إنها شنشنة أهل الباطل القديمة الحديثة، لأنه قال ربي الله. ولكن بلالا الذي تمكن الإيمان من قلبه جعله يستعذب العذاب في سبيل الله جل وعلا. وما فرح بلال وما زاد بلال على هذه الأنشودة العذبة الحلوة التي ما زالت ترن في أذن الزمان بعد هذه القرون الطويلة وهو يرددها في وجه الباطل بقوة وثقة واطمئنان. أحد يعلن وحدانيته لله ويعلن إيمانه بالله جل وعلا، ولو مزقوا جسده تمزيقا وقطعوه إربا إربا، فليأخذ الجسد وليمزق الجسد وليمزق الجسد، ولكن الروح متعلقة بالله جل وعلا، ولكن اللسان لا يبدأ يذكر الله جل جلاله تحت صياط هذه العذابات والفتن. وتعلمون ماذا فعل بآل ياسر، بسنيرة، بصهيب، بغيرهم؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يطمئنهم بأن الحق وإن طال البلاء ظاهر. وهذا هو ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث في البخاري ومسلم، يقول: والله لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه ونسف الدم على وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لقد فتن النبي وأوذي صلى الله عليه وسلم، لقد ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع التراب على رأسه ونسف الدم الشريف من جسده الطاهر، ولكنه صبر، لأن الله أمره بالصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، فاستجاب لأمر الله وصبر لوعد الله جل وعلا. إنه البلاء، إنها الفتن أيها الأحباب، ولا بد من الصبر، لا بد من الصبر على كل هذه الفتن وعلى كل هذه الابتلاءات. ورحم الله من قال: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم صبرا جميلا، وأن يجمل طريق دعوتنا وإياكم بالصبر، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، وإن كان الله جل وعلا قد جعل الابتلاء والفتن لأهل الإيمان سنة ثابتة جارية، فاطمئنوا واعلموا يقينا بأن النصر في نهاية الطريق سنة ثابتة جارية، وبأن أخذ الله جل وعلا للظالمين والمجرمين سنة ثابتة جارية. نعم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. لا بد وحتما من النصر في نهاية الطريق، في الوقت الذي يشاء، في الوقت الذي يشاء ربنا. إن الله لا يعجل لعجلة أحد، إن الله لا يعجل لعجلة أهل الابتلاء من الدعاة والصادقين، كلا، بل يأتي النصر في الوقت الذي يشاء ربنا وبالقدر الذي يشاء ربنا جل وعلا. فعلينا

أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم صبرا جميلا، وأن يثبتني وإياكم على البلاء والفتن التي تصب على رؤوسنا في هذه الأيام صبا، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، بذلك نقول قد أنهينا بفضل الله جل وعلا الزاد الذي لا بد من تحصيله للدعاة على طريق الدعوة الشاق الطويل. ورأيت بفضل الله سبحانه وتوفيقه أن أجسد لكم وأن ألخص لكم ما ذكرناه في اللقاءات العشرة الماضية بصورة عملية متجسدة متحركة حية للدعوة إلى الله عز وجل. وأظنكم جميعا ستتفقون معي على أن هذه الصورة الكاملة المشرقة التي لا بد أن نتأسى بها وأن نقتدي بها هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. لذا فلقاؤنا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا سيكون بعنوان مع أعظم داعية عرفته الدنيا، لتبقى لنا جمعة واحدة في سلسلة خواطر الدعوة بعد ذلك، وسوف تكون بعنوان بشرى وأمل. أسأل الله جل وعلا أن يبشر قلوبنا وقلوبكم بنصرة دينه. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام، اللهم أقر أعيننا بعز المسلمين، اللهم أقر أعيننا بعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين برحمتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الثبات في الأمر.